أنت لي الدنيا وبهجتها، يحيا في ظل حنانها أملي. لا تيأسي نادي بهم، لا تيأسي نادي بهم، فغراسك فينا باق إلى يوم الموعد. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. برك وصلنا بي ورضاك مطلبي، يا سعد من كان الأبي وصان قول نبينا. ببرك وصلنا بي ورضاك مطلبي، يا سعد من كان الأبي وصان قول نبينا. يا سعد من كان الأبي وصان قول نبينا، وصان قول نبينا. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. لملمي من الجراح بين آهات الكفاح، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور. لملمي من الجراح بين آهات الكفاح، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. همني غدر العدا دنسوا ذاك المدى، فازرعي في الفداء في متاهات العصور. همني غدر العدا دنسوا ذاك المدى، فازرعي في الفداء في متاهات العصور، فازرعي في الفداء في متاهات العصور. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. ما به ذاك العرين لم يعد رحم السنين، أمنا هات السفين لنرى فجر العبور. ما به ذاك العرين لم يعد رحم السنين، أمنا هات السفين لنرى فجر العبور. أمنا هات السفين لنرى فجر العبور. أمنا هات السفين لنرى فجر العبور. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. جناحنا لك يستكين إذا مضت منك السنين، جناحنا لك يستكين إذا مضت منك السنين، وذاك درب الفالحين لكي يفوزوا بالهنا. جناحنا لك يستكين إذا مضت منك السنين، وذاك درب الفالحين لكي يفوزوا بالهنا، وذاك درب الفالحين لكي يفوزوا بالهنا. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. لملمي من الجراح بين آهات الكفاح، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور. لملمي من الجراح بين آهات الكفاح، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور، علني أجد الصباح بين أنسام الزهور. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى. أمنا يا أمنا أنت يا ذاك المنى، من عطاك إننا قدوة تهدي الدنى.